بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. كل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو محدث، أي ليس قديما وليس يعني ملازما لله سبحانه وتعالى، ليس هناك مخلوق مع الله من الأزل. كل من سوى الله سبحانه وتعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل، كون كوننا نعتقد أنه لا يوجد مخلوق مع الله عز وجل من الأزل لا ينافي أن الله سبحانه وتعالى لا يزال فعالا لما يريد، لا يزال متصفا بصفة الخلق والفعل، أنه لا يزال يفعل سبحانه وتعالى. صفة الفعل لا تزال مع، يعني لا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نعتقد أن الله عز وجل كان معطلا عن صفة من صفاته ثم حدثت له هذه الصفة. هذا يعني لا يجوز أن نعتقده في الله سبحانه وتعالى، ومن اعتقد في الله سبحانه وتعالى هذا فقد اعتقد النقص في حق الله سبحانه وتعالى. قال: أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيض. لماذا؟ لأن فعله كمال. صفات الله سبحانه، صفات الله عز وجل كلها كمال، فوجودها واتصاف الله عز وجل بها كمال، ونقصها عنه سبحانه وتعالى وعدم اتصافه بها نقص، لأن عكس الكمال النقص. فوجودها كمال يبقى فقدها إيه؟ نقص، يكون فقدها نقص. ولذلك لا يجوز أن يعني نعتقد أن الله عز وجل لم يكن متصفا بصفة ثم اتصف بها سبحانه وتعالى، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما، يعني هذا كلام الأشاعرة ينفون التسلسل في الماضي، يقول إن الله عز وجل يعني لم يكن خالقا من الأزل، الله عز وجل لم يكن خالقا من الأزل. قال: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا في المستقبل، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنع. يعني هو بيفرق بين إيه؟ بين التسلسل في المستقبل والتسلسل في الماضي. قال إن التسلسل في المستقبل ممكن والتسلسل في الماضي ممتنع. قال: وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماضي. إلا أعطيتك، مش إلا أعطيك قبله إلا أعطيتك قبله درهم، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، هذا ممتنع، لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماضي، فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية، ما لا نهاية له، لأنه له بداية ونهاية مستقبل له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع، لأن الشيء نفسه يعني يتناهى، فلا يوجد شيء يعني لا نهاية له في شيء له نهاية. إزاي يعني؟ يعني مثلا الآن لما يقول لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده درهما، هو يجي وقت هو مش هيعطي، لأن له نهاية، العطاء له نهاية والإنسان نفسه له نهاية، كذلك له بداية، المخلوق له بداية، فكذلك يعني كما أن له نهاية فله بداية. قال رحمه قال وقوله ليس منذ خلق الخلق في نسخة بعد خلق الخلق، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ايه دي رواية فيه يعني، وده أقرب يعني، ليس بعد خلق الخلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، قال الشارح رحمه الله تعالى ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل. لما يعني قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، وإن لم يكن ده ظاهر الكلام كده أنه يعني هذا، وإن كان يعني هو خالق قبل أن يخلق الخلق، يعني ليس يعني الكلام ممكن يتجه، ليس نصا في هذا، ليس نصا في أنه يعتقد أن منع التسلسل في الماضي، إنما يعني أن الله عز وجل يعني خالق سبحانه وتعالى خالق، لكن ليس مخلوق بعينه هو الذي جعل الله عز وجل خالقا، يعني أو ليست المخلوقات هي التي وصفت الله سبحانه وتعالى بالخالق، فهو خالق سبحانه وتعالى لأنه يخلق، فيعني معناها استغناءه سبحانه وتعالى عن الخلق، وإن كانت المسألة يعني فيها تكلف، فيها تكلف وعدم ذكرها أولى، لست يعني لا ينبغي لنا أن نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، ولا أن ننفي عنه سبحانه وتعالى من الصفات ما لم يأتي نفيها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ربما إذا نفى يعني شيء يعني حذرا من شيء، قد ينفي صفة معينة حذرا من نفيا بمفهوم معين، فيدخل في هذا النفي شيء من نفي الحق صفات حق في حقه سبحانه وتعالى. ولو أننا سكتنا عن هذا الباب ولم نتكلم فيه أحسن، لا نفتح هذا الكلام ولا نقول إنه استفاد اسم الخالق من الخلق، أو لا نقول أو أن لا نفي ولا نثبت. الله عز وجل مستغن عن خلقه، لكن هو خلاق يخلق لا يزال يخلق. فلأن إذا قلنا مثلا كما قال هنا يفهم، قد يفهم منه أن الله عز وجل خالق بلا خلق، كما يقولون له خالق بلا خلق، له خالق بلا خلق، مثل ما يقول سميع بلا سمع، خالق بلا خلق، خالق بدون أن يخلق. معناها أنه سبحانه وتعالى أن الصفة، أن الاسم لا يشتق منه صفة، لا يتضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا إيه؟ يعني خلاف المذهب الصحيح، أن جميع جميع أسماء سبحانه وتعالى الصفات أسماء وأوصاف، ليس هناك اسم بدون صفة. وحتى العقلاء لا يقولون هذا، يعني إنسان يقول إنسان جريء بدون جرأة وشجاع بدون شجاعة، هذا كلام لا يصدقه العقل في حق المخلوقين. يعني ليس، يعني هي قاعدة قرضة، لا يمكن أبدا أن يقوم الوصف، أن يقوم وصف بذات أحد دون أن يكون متصفا بهذه الصفة، يكون متصف بهذه الصفة. خالق بلا خلق، إيه الخالق بلا خلق؟ خالق بدون أن يخلق، كيف يكون خالقا بدون أن يخلق، دون أن يتصف بأنه سبحانه وتعالى يخلق؟ هذا كلام باطل. كما يقول إنه سميع بدون سمع، عليم بدون علم، رحيم بدون رحمة، مريد بدون إرادة، هكذا يفصلون بين الصفة والاسم. هذا مذهب من؟ المعتزلة، مذهب المعطلة عموما، أنهم يثبتون الصفات والأسماء ولا يثبتون الصفات. قال وهو قال ويأتي في كلام يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا دليل على إيه؟ على أن هو لا يمنع التسلسل في المستقبل، التسلسل يعني بقاء المخلوقات، أن الله عز وجل لا يزال يخلق في المستقبل. طيب لماذا نقول إنه لا يزال يخلق في الماضي؟ لماذا نتحكم في صفاته سبحانه وتعالى؟ وهذا يعني أنه كان معطلا عن هذه الصفة ثم أصبحت صفة له ملازمة له. قال وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأصحابه وأتباعه، وقال بفناء الجنة والنار بما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه، حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآيات تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، أن الله عز وجل له إرادة ومشيئة، وأنه يفعل سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته. الثاني أنه لم يزل كذلك، لأنه متصف بأنه فعال بما يريد، تصف بهذه الصفة. فلم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. لأننا إذا قلنا إنه لم يكن فعالا لما يريد، نفينا عنه هذا الكمال، لأن وصفه سبحانه وتعالى بأنه فعال لما يريد كمال وليس بكمال. طيب لو قلنا إنه في الماضي لم يكن فعالا لما يريد، يبقى وصفناه بالنقص سبحانه وتعالى. يبقى طب فعالا لما يريد يعني ايه؟ يعني لا يزال يفعل، تصف بالفعل. الفعل معناه انه يخلق ويرحم ويتكلم، كل صفات الفعل لا يزال متصفا بها من الازل. وهذا يعني ان الحوادث ليس لها اول. دي المشكله بقى اللي تحصل ايه، ان بعض الناس يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم، إذا ده أول المخلوقات. تقول له إيش؟ تقول له إيه؟ أقول لك ده خلاف الظاهر، وأنت دلوقتي اشتغلت في التأويل أهو. فبس عمال تذكروا علينا في التأويل، وساعة ما تيجي الزنا أو في حاجة تروح شغالين. أيوة، يعني الحديث اللي هو في الصحيح أن جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء. هذا نص في أن الله عز وجل كان العرش ولم يكن شيء معه. هذا فيه أن العرش قبل الخلق، يبقى الحديث ليس على ظاهره. الأمر دي يحمل على إيه؟ على أن زي ما قال، إما أن يقال إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. حين يعني أول هنا بمعنى حين خلق الله القلم قال له اكتب فكتب له، أو إيه؟ أو بمعنى أن أول ما خلق الله في هذا العالم القلم سوى العرش. فلابد من إيه؟ من تقول أن الحديث مؤول أصلا، الحديث ليس على الظاهرة. إحنا هنا لسنا يعني لا نؤول الحديث بالأهواء، إنما نؤوله لأن هناك ما عارضه، هناك حديث عارضه، فاضطررنا إلى تأويله للجمع بينهما. وصرف النص عن ظاهره بقرينة هذا مسلك شرعي. إنما التأويل المذموم الذي هو التحريف هو تأويل النص بدون قرينة، تأويل النص عن ظاهره بدون قرينة، فاضطرنا إليه إلى تأويله. فهو قال الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. قد قال تعالى فمن يخلق كمن لا يخلق، يبقى في الوقت اللي ما كانش يخلق فيه هيبقى إيه؟ هيبقى مش لا يخلق. والله عز وجل قال أفمن يخلق وكمن لا يخلق، فمن صفاته أنه يخلق، ومن صفات غيره أنه لا يخلق. فينفعش أن لا يصح أن نصف الله عز وجل بأنه لا يخلق في أي وقت من الأوقات. مش كده؟ فمن يخلق كمن لا يخلق. قال ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، يعني لما كان الخلق صفة الخلق من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، لأنه لا يصح أن نجعل شيئا من صفات سبحانه وتعالى حادثة بعد أن لم تكن. ماشي، بس هي حادثة النوع قديمة الأحاد، حادثة الأحاد قديمة النوع، لم يزل يتكلم سبحانه وتعالى إذا شاء، تعلق بالمشيء، لكن لم يزل أيضا، لم يزل متصفا بصفاته، بكل الصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى. الله عز وجل تصف بصفات الفعل، ليس معناها أنه أنها ليست متعلقة بمشيئته، تعلق بمشيئته في الأحال، يفعلها متى شاء. قال الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، يعني ليس هناك شيء خارج عن إرادته سبحانه وتعالى، أو شيء يعني ليس، لا يوجد شيء خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، ما من شيء إلا والله يريده، طالما أنه موجود فالله شاء. ومشيئة الله سبحانه وتعالى عامة لا يخرج عنها شيء، يعني حتى لو كان شر، لو كان شرا يا أخانا طارق، لو كان شرا فالله يريده، لا إرادة شرعية. نعم. قال يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد هي الإرادة الشرعية فتلك لها شأن آخر، فإن إرادة العبد، إرادة فعل العبد، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجب الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية، وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادة أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، سيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الرابع مما يعني يؤخذ من هذه الآية أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، اثنين متلازمان الفعل والإرادة. يبقى الفعل إذا وجد يبقى الله أراد، طب إذا أراده وجد، لابد أن ما أراد الله سبحانه وتعالى لابد أن يوجد، وما وجد فالله أراد، متلازمان. وما فعله فقد أراده بخلاف المخلوق، فإنه يريد ما لا يفعل، لما نقعد نتمنى حاجات كثير وتجي الآخر ما تحصلش حاجة، يعني المخلوق يعني قدرته محدودة، لكن الله عز وجل يعني ما في شيء فوق قدرته جل وعلا، ما أراده كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ. قال وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده، لا يوجد فعال لما يريد إلا الله وحده، جمعنا خير من فعال لما يريد، أن هناك تلازم بين الفعل وبين إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا في حقه جل وعلا، ولا يوجد في حق أحد سواه. ها؟ الإرادة الشرعية، إحنا نتكلم عن الإرادة الكونية. قال الخامس إثبات الإرادات المتعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، يعني الإرادة تتنوع، مش الإرادة شيء، يعني الإرادة عند عند المعطلة هي صفة يعني ملازمة صفة يعني ملازمة لذاته سبحانه وتعالى ولا تتنوع ولا تتعدد. لكن الصحيح أن كل شيء له إرادة، كان الإرادة كل شيء من الموجودات له إرادة، يعني له إرادة، الله عز وجل أراده، فكل شيء له موجود له إرادة من الله سبحانه وتعالى. إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد، يفعل ما يريد. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه، هذه الصفات كلها فعل، هذه صفات من أفعاله سبحانه وتعالى. كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه، يعني الأشياء هذه الأفعال هذه كثير من يعني كل المعطلة ينكرونها، يقول كيف يجيء مجيء هذا يعني انتقال وحركة وهذا لا يليق بذاته سبحانه وتعالى. يقول لك إن لنزوله سبحانه وتعالى حتى النبي من الأشاعرة من يثبت صفة النزول يقول لك ينزل لكن نزوله ليس بنقله. يقول إيه في الكلام ده؟ يقول لك إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا ليس بنقله. ها؟ وهو يقول لك النزول ليس بنقله حتى يعني لا نشبه الله عز وجل بخلقه. وقال لك يعني ومما يعني شنعوا به على شيخ الاسلام ابن تيميه قال انه كان على المنبر فنزل من على المنبر درجة وقال ان الله عز وجل ينزل من السماء الى السماء الدنيا كنزول من على المنبر هذا. قال يعني شوف النقل هذا فعل المجسمة انهم يعتقدون ان الله عز وجل ينتقل بهذه الصورة، فإذا يعني نحن ننفي النقل حتى ينزه الله عز وجل عن نزول كنزول المخلوقين. يقول له إيه؟ مش كلامها كلام شكله حلو. هتشبه الله عز وجل بخلقه وتبقى مجسمة. ما عايز كده إيه؟ أحسنت. إن نقول نقلة أو ليست نقلة هذا طالما أن الشيء لم يرد في الكتاب والسنة، ولما يقول نزوله ليس بنقلة قد يتضمن قد يستدل به على أنه لا نزول ليس نزولا حقيقيا، ليس نزولا حقيقيا، إنما هو نزول حقيقي. ويقول لك هل نزوله سبحانه وتعالى أنه ينزل بحيث أنه يكون داخل السماء الدنيا أن السماء الدنيا تحويه ينزل يكون بذاته سبحانه وتعالى داخل السماء الدنيا؟ هذا إيه؟ لا نقول هذا، أن الله عز وجل لا يجوز لنا أن نعتقد أنه يدخل في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته تكون داخل ذاته سبحانه وتعالى. بهذا المعنى اتفق على نفيه أن المخلوقات لا تدخل ذاته سبحانه وتعالى، وأن ذاته يعني لا تكون داخل المخلوقات. نحن نؤمن بنزوله نزولا حقيقيا، لكن نزولا كما يليق بجلاله ولا نستطيع أن نتصوره، ليس كمثله شيء هو السماء. وكل ما يجري على البشر لا نثبته لله سبحانه وتعالى. يعني كل ما يجري في حق البشر من نقص، صفات النقص التي في حق البشر، فننفيها عن الله سبحانه. قال السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك له إليهم، وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإثبات ما يشاء كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك. في كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن عبارة. قال: والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك. واضح يا خمر ولا مش واضح؟ ها؟ فهمت. فدام لها أول يبقى قبل هذا الأول لم يكن يخلق. وأنت تقول هنا إيه؟ قبل أول مخلوقات القلم. فقبل خلق القلم لم يكن يخلق. ففي هذه الحالة كان معطلا عن الفعل. إذن لم يكن يخلق. فالله عز وجل يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق. يبقى في الفترة التي لم يكن يخلق فيها كان متصفا بهذا النقص. تعالى الله عن ذلك عز وجل. مش هنا بيقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، مش قال أفمن هو خالق كمن ليس خالقا، لأنهم بيقولوا خالق بلا خلق. طيب هنا بيقول أفمن يخلق، ما قالش أفمن يكون خالق، يرد على اللي بيقول هذا، اللي بيقولوا إنه سبحانه وتعالى، لأن اللي بينفوا أول بينفوا يجعلون للمخلوقات أو للحوادث أولا، يقولون إنه سبحانه وتعالى خالق، كان خالقا ولا مخلوق معه، خالق بدون خلق. طيب في هذا الفترة التي لم يكن يخلق فيها فهو ليس لا يخلق. الاتفاق بقى في هم ينصون على أنه لا يخلق. والله عز وجل قل أفمن يخلق كمن لا يخلق، فهو في هذه الفترة لم يكن متصفا بهذه بصفة الكمال، كان ممن لا يخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يكون إلها. تعالى الله عن ذلك. هو القول ده غلط. لا، ان الاول المخلوقات لها اول اصلا قول غلط. احنا عمالين ندور حوالين ايه؟ كل المساله عمالة تدور حوالين هذه، كل الكلام ده بيدور على هذه المساله، ان المخلوقات لا اول لها. ليه؟ لا يزال الله سبحانه وتعالى يخلق. ها؟ ولا المخلوقات لا أول في مصر؟ فمش العرش ده مخلوق؟ طيب كان في مخلوق إذا كان الله ولا شيء معه ولا شيء قبله ولم يكن، كل الروايات دي معناها ايه؟ انه لا شيء من هذه المخلوقات، لان في مخلوقه. قال والقول بان الحوادث لها اول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، التعطيل عن الفعل، وان الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، هذا نقص. لما كان يعني لما جدت له هذه الصفة، يعني الصفة كمال، لما صار كاملا فاعلا بعد أن لم يكن، فصار إلى الكمال بعد أن لم يكن عنده كمال. تعالى الله عن ذلك. يقول لك إيه؟ ده فاعل بالقدرة، فاعل بالقدرة، زي ما يقول لك إيه، هم بيقولوا كده فاعل بالقدرة، ماشي، فاعل بالقدرة. هذا في إيه؟ في لما يكون الفعل خاضعا لإرادته لمشيئته، ويفعل متى شاء. لكن انت بتقول انه لا يوجد فعل اصلا، انت بتمنع الفعل عنه، قل الفعل ممتنع عليه، جعلت المخلوقات اولا وقبل هذا الاول الفعل ممتنع عليه، فازاي يكون ان هو الفعل يعني هنا ايه ممتنع عليه والفعل يعني تحت مشيئته؟ لأن إذا كان الفعل تحت مشيئته إذا شاء فعله، معناها أنه ليس ممتنعا عليه. فهنا الكلام متناقض، أنه ممتنع غير ممتنع، مش كده؟ قال ويلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر، والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. والله تعالى واجب الوجود لذاته، واجب الوجود يعني أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه، غني لذاته، والغني وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. وللناس قولان في هذا العالم، العالم الموجود الآن، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله. يبقى لم يكن شيء قبل، هذا كلام مستقيم، ما فيش قبل الله شيء. وفي رواية ولم يكن شيء معه، لمشكلة ليه؟ وفي رواية غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، سمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره لأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدد. حمل الحديث على هذا إن كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه،

يبقى الاثنين اللفظين دول يعني ان الله عز وجل كان موجودا ولا مخلوق معه. طيب قبله يعني ان الله عز وجل هو الاول قبل اي شيء، لا هناك شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت الاول فليس قبلك شيء، له قبل اي شيء، لا يوجد شيء قبل الله سبحانه وتعالى، هو الاول سبحانه وتعالى. ولذلك يعني وردح هذا اللفظ، قال لان الحديث الاخر شهد له، وان القصه وقعت مره واحده، فلا بد ان ايه ان هو يكون اللفظ ده واحد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمه واحده، اما ان يكون قال قبله او بعده او معه. طب اللي يرجح هذه الروايه اللي هي قبله، الروايات الاخرى التي وردت في حديث اخرى، لكن اللفظين الاخرين ما وردا في حديث غيره. قال وايضا فانه قال كان الله ولم يكن شيء قبله او معه او غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فاخبر عن هذه الثلاثه بالواو، وخلق السماوات والارض روي بالواو وبثم، فظهر ان مقصوده اخباره اياهم ببدء خلق السماوات والارض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه، ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده. وكان عرشه على الماء، ده شيء موجود خلاص، لا يتكلم عن خلقه، إنما يتكلم عن إيه؟ عن خلق السماوات والأرض، كيف خلقت السماوات والأرض في ستة أيام، هذا إيه؟ صفة خلق السماوات والأرض. أيوة، مش نتكلم على التاريخ والوقت الذي خلقت فيه، إنما فيه طريقة خلق السماوات والأرض. قال وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما، فمن جزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث. ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، للي بيفهموا عليه يعني يفهمون أن الله سبحانه وتعالى، يفهمون الحديث على أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يخلق قبل ذلك، قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، لأن العرش كان موجود والماء موجود وهذان مخلوقان. فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. واضح الكلام؟ معنى الحديث أنه ليس معناه نفي وجود المخلوقات قبل هذا العالم. لماذا؟ ليه؟ من أين هذا؟ عن طريقة الخلق وليس على الأولية الزمنية، لم يتكلم على ترتيب زمني، إنما تكلم على كيفية الخلق، أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام. فالإجابة تدل على هذا، الإجابة تدل على أن على صفة الخلق لا على زمن الخلق. فالسؤال ليس على ترتيب الخلق، وإلا فإن يوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر خلق العرش، إنما ذكر على أنه شيء موجود فقط، وكان العرش على الماء وخلق الله السماوات والأرض. العرش كان موجودا مخلوقا وخلق الله السماوات والأرض، ليس هناك يعني الحديث لم يرد لبيان ترتيب الخلق حتى يقال إن هذا أول المخلوقات أو هذا ليس أول المخلوقات، فالحديث ليس في هذا المعنى تماما. ولو كان المقصود فيه كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره ولا شيء قبله، إذا كان هذا الشيء المعنى المقصود الترتيب الزماني أن الله عز وجل كان موجودا ولا مخلوق معه، فهذا فالحديث فيه ما يرده. ليه؟ لأن فيه أن العرش كان موجود وكان عرشه على الماء، كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء، يبقى في ماء وفي عرش، فالحديث ليس معناه أن الله عز وجل كان موجودا ولا مخلوق، وده اللي هم بيستدلوا بالحديث عليه، يقولون إن الله عز وجل كان موجودا ولا مخلوق، ويعتقدون امتناع الفعل عليه سبحانه وتعالى قبل هذا العالم. قال قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، نفس الكلام يدور على نفس هذا المعنى، يعني له معنى الخالق ولا مخلوق، ومعنى الربوبية ولا مربوب، الفصل بين الايه، بين الصفه او بين الفعل والمفعول، يعني ما يكونش ان هو يتصف بالصفه بدون يعني وجودها، يعني بدون وجود الصفه بدون لازمها، يعني ان الله عز وجل معنى ان الله عز وجل يخلق ان لابد يكون فيه مخلوق، كيف يخلق ولا يخلق ولا مخلوق؟ ما دام يخلق لابد أن يكون فيه مخلوق. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين إنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود إلى غير، والرب يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، ويتبليغ الشيء كماله بالتدريج. فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية انتهى. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا، ايه نعم ها كلمه ايه اه ايه لا يعني الاولى تركه، هذا كلام مشتبه ايه كلام لا ليس مفسر الله. قال قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم، قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قال الشارح: يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف لأنه يحيي الموتى قبل إحيائهم، كذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم، وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. يوم سيعيد الكلام تاني أنه يعني لا يعني الأولى تجنب هذا الكلام، أنه هذا الكلام يعني فصل بين الصفة والموصوف، أنه قد يكون يعني متصفا بصفة ولا وهذه الصفة يعني ليست يعني ليس يقوم بالله سبحانه وتعالى ما مقتضاه. قال رحمه الله تعالى: قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خلقه، ليس معنى أنه سبحانه وتعالى يخلق وأنه خالق هذه الصفة، يعني أنه من هذه الصفة اكتسبها من المخلوق، لا، اكتسبها من خلقه للمخلوق، لا، هو سبحانه وتعالى المخلوق هو المحتاج إلى الله. يعني لعل الشيخ هنا يعني هذا، يعني نفي استفادة الله عز وجل من المخلوق، بل الله عز وجل يعني تأكيده لهذا، يعني ربما وجه كلامه انه لا يعني انه ان الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل، انما يعني ان الله عز وجل لا يحتاج الى المخلوق حتى يسمى خالقا. هذا لا يتنافى مع كونه سبحانه وتعالى يعني يخلق متى شاء، وانه لم يكن معطلا عن الفعل. تحديد العينين من النقاب إذا كانت تغطيتهم تسبب الصداع لبعض النساء، وما هي الكيفية الصحيحة لذلك؟ يجوز يعني هذا الفعل، يجوز للمرأة أن تظهر عينيها إذا كان إخفاؤهما يضر بها سواء في نظرها أو في رأسها كما جاء في السؤال أنه يسبب لها صداع أو نحو ذلك، لأن هذا من الضرورة، الأمور الضرورية التي تحتاجها المرأة إظهار بصرها. وقد جاء على السلف يعني عن ابن مسعود وغيره أنها تكشف عينها اليسرى، إذا كانت تكشف عينها اليسرى فهي تكشف يعني لا فرق بين اليسرى واليمنى، فال يعني يجوز لها أن تظهر عينيها للرؤية. قال: ما وجه الإعجاز في قوله تعالى: فاتوا بسورة من مثله؟ هل يتحداهم الله بوجود كلام مثل كلام القرآن لغويا؟ ولما سلم كفار قريش بذلك مع كبر فصاحتهم وعلمهم باللغة؟ ولو جاء أحد المستشرقين اليوم فقال قصة مؤثرة وقال هذه مثل قصص القرآن فبما يرد عليهم؟ يعني إعجاز القرآن في لفظه ومعناه، ليس في لفظه فقط ولا في معناه فقط، في اللفظ والمعنى. يعني العرب يعني استعملوا كل كلمات القرآن، والقرآن بلسان عربي مبين كما هو معلوم، لكن تركيب كلمات القرآن ووضعها في موضعها هذا الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله، فوضع الكلمة في موضعها. يعني كما يتكلم علماء البلاغة يقولون إن العرب يتكلمون بكلمة الصدع، صدع بالشيء الشق أو نعم صدع به يعني صدعه أي شقه، لكن لم يستعملوا قول مثل قول استعملوها في مثل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر هذا الاستعمال لم يستعملوه قط. فوضع الكلمات في موضعها بحيث تؤدي معنى لا يمكن لأحد أن يجمع هذه الألفاظ وهذه الكلمات في عبارات تؤدي معنى عظيما، هذا الإعجاز. هم لا يستطيعون هذا مع أنهم أهل الفصاحة، لا يمكن، وإلا لو كانوا قادرين عليه لكن كما قال أهل العلم إن كان أيسر عليهم من معالجة يعني الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني التعذيب وال يعني تكبدوا في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، قتل أشرافهم وخسائر في أموالهم وخسروا أبنائهم. فلو كانوا قادرين على إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيزه لكان أيسر عليهم أن يقولوا: أنت بتقول فاتوا بصورة من مثل هذه الصورة، يأتون بكلام يعني مثل يضاهي كلام الله سبحانه وتعالى. بل إن من حاول منهم أن يأتي بكلام يعني يضاهي القرآن فإنه يعني نزل في أسلوبه إلى كلام سخيف لا يقوله يعني أسوأ الناس في التعبير يعني وأضعف الناس في اللغة، يعني كما يحكون عن مسيلمة لما كان يقول كلاما يريد مشابهة القرآن فيأتي بكلام في غاية التردي، كلام يعني في غاية السخافة، هم يضحكون منه. حتى قال له بعضهم: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذب، يعني أنت عارف أنني عارف أنك كذاب، كلامك كده وهو كافر. فهو لا يعني هم يفهمون التمييز ويفهمون كلام الله سبحانه وتعالى أن هذا كلام معجز. وهذا النوع اللي هو إذا أراد أن يضاهي القرآن أتى بكلام في غاية السخف غاية البرد، أنه يكون كلام متردي جدا تحت مستواهم بكثير ما قال عنه علماء البلاغة أيضا أنه هو العلماء الإعجاز مش البلاغة قالوا أن هذا من الصرفة، أن الله صرف الناس عن أن يستطيعوا ذلك. وكلا الأمرين موجود، أن قوة التعبير والصرفة موجودان. الله عز وجل يعني جعل القرآن معجزا لأنه آية الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة، آية الله إلى أن تقوم الساعة. ولو كان اللي أخ اللي يقول إن السؤال إن واحد يأتي بقصة مؤثرة، هذا لا يعني قصة إيه؟ كلام يعني مخترع. لكن القرآن ما يأتي بكلام تسالي، واحد بيحكي لك قصة مثلا زي الأفلام والأدبيات والروايات اللي بيخترع، هذا كلام يعني معلوم أنه كلام مخترع، يعني مهما كان مؤثرا لكنه كلام مخترع. وال يعني الذي يقرأ هذا الكلام بعد ما يقرأ خلاص انتهت القصة، عارف أنها قصة مخترعة. لكن القرآن معاني عظيمة، في المعاني العظيمة والتشريع الذي جاء به القرآن فهو يعني ألفاظ محكمة ومعاني عظيمة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولو كان يعني من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وما حدش استطاع أن هو إيه يأتي بكلام يضاهي القرآن. ولو كان المسألة سهلة كده كان يعملوا معاهد ويدرسوا اللي هم طلعوا القمر دول، يعملوا معاهد ويعملوا يدرسوا، وهم مش عاجزين ان هم يبقوا اتقن في اللغه من العرب. بعضهم واحد ينشا كده عشان يضاهي القران ويستطيع ان هو يمحى القران، ياتوا بقران مثل القران. فين كل هذه الظهور؟ ما يمكن ابدا، ولا ياتي احد يعني يضاهي القران الا يعني اندثر ويعني علم كذبه وفضحه الله سبحانه وتعالى. هذا أمر الله سبحانه وتعالى.